السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. درس آداب البحث والمناظرة، كنا بصدد الفصل الباب الثاني المتعلق بالتعريف، وهو الباب الثاني من المطالب التصورية المتعلق بها مباحث آداب البحث والمناظرة. ثم نقول عباد الله، وصلنا إلى أن التعريف على أقسام أربعة: لفظي وتنبيهي. وقلنا هذان تعريفان في جانب اللفظي والتنبيهي. ثم هناك التعريف الاسمي والحقيقي. وقلنا الفرق بين الاسم والحقيقي ليس بالذات، وإنما هو بالاعتبار. فباعتبار أن المفهوم له أفراد خارجية محققة يصدق هذا المفهوم عليها، إن كان كذلك فالتعريف يكون تعريفا حقيقيا. وإن كان التعريف للمفهوم ولا يعلم أن هناك أفراد خارجية يصدق عليها هذا المفهوم، سواء اشتهرت بعدم الوجود أو لم تشتهر، فهذا يكون تعريف اسمي، يكون تعريفا اسميا. لكن على كل، هي الاعتبارية في هذه الجهة فقط، يعني كل تعريف اسمي يصدق عليه أنه تعريف حقيقي لو جردنا النظر عن هذا الاعتبار، لو جردنا النظر عن هذا الاعتبار. لكن هم ينقسمان إلى هذا القسم، إلى هذين القسمين بهذا الاعتبار. يقول: وقسمنا قبل ذلك الحد التعريف الحقيقي أو التعريف الاسمي، قسمناه إلى حد تام ونفس، ورسم تام ونفس. بعد هذه المقدمة التذكيرية نبدأ في الدرس الجديد، فنقول: شروط التعريف الاسمي والحقيقي. ولكل من التعريفين الاسمي والحقيقي شروط صحة، إذا اختل واحد منها فسد التعريف، وشروط حسن لا يترتب على الإخلال بها فساد التعريف، ولكن الأليق مراعاتها، فإنه يترتب على الإخلال بها الإخلال بحسن التعريف. نعم، هناك أمور معتبرة في التعريف الحقيقي. ممكن يعني بدل في كل مرة أقول التعريف الإسمي والحقيقي، الإسمي والحقيقي، الإسمي والحقيقي، أنا أذكر التعريف الحقيقي ويعلم أن الإسمي مثله، بدل في كل مرة أكرر الحقيقي والإسمي، الحقيقي والإسمي، أنا أذكر فقط الحقيقي ويعلم أن كل ما يقرر الحقيقي يقرر للإسم. التعريف الحقيقي له شروط صحة وشروط حسن وكمال. التعريف الحقيقي له شروط صحة وله شروط حسن وكمال. شروط الصحة: إذا اختلت في التعريف الحقيقي فهذا اختلال جوهري يفسد التعريف، يفسد التعريف. وعندي شروط حسن وكمال، لو خلع منها التعريف لا يقتل التعريف، لكن الأليق مراعاة هذه الشروط لكي يكون التعريف حسنا تاما كاملا، لكي يكون التعريف حسنا. فالإخلال بها يضر بحسن التعريف لكن لا يضر بصحة التعريف. طب إذا نحن بصدد بيان أمرين، بصدد بيان شروط الصحة وبصدد شروط الحسن والكمال. فبدأ الشيخ رحمه الله يقول: شروط صحة التعريفين الإسمي والحقيقي. فأما شروط صحة كل واحد منهما فأربعة: الأول أن يكون جامعا لكل فرد من أفراد المعرف، أن يكون جامعا لكل فرد من أفراد المعرف. حقيقة يشترط في التعريف والمعرف أن يكون متساويين، فلا يكون واحد منهما أعم من الآخر، ولا يكون واحد منهما أخص من الآخر. يبقى لابد أن يكون التعريف والمعرف متساويان، كل ما يشتمله التعريف من أفراد يشتمله المعرف من أفراد، ليس أحدهما أعم ولا أخص من الآخر. طيب لو كان التعريف أعم من المعرف، لو كان التعريف أعم من المعرف، كما لو قلت لك الإنسان حيوان، يكون التعريف غير مانع، فيدخل في التعريف أفراد ليست هي من أفراد المعرف. طيب لو فرضنا أن التعريف أخص من المعرف، كما لو عرفت الإنسان بأنه حيوان ناطق ذكر، التعريف أخص من المعرف. أي لو كان التعريف أخص من المعرف فلن يكون التعريف شاملا لكل أفراد المعرف، وحينئذ لا يكون التعريف جامعا. بمعنى متضح؟ يبقى لابد أن يكون التعريف مساويا للمعرف، فلو كان التعريف أخص من المعرف لكان التعريف غير جامع، ولو كان التعريف أعم من المعرف لكان التعريف غير مانع. المعنى هذه قريبة ومعروفة، بس أنا أريد أن أزيد فيها وضوحا، ويعني أطلعك على طريقة في شرح هذا الكلام للطلبة. لو قلنا هذا هو التعريف وهذا هو المعرف، فلو كان التعريف هكذا، تمام، هذه الأفراد كل الأفراد المندرجة تحت التعريف ينبغي أن يكون المعرف كذلك، وهذا ما نقول عنه لا بد وأن يكون التعريف والمعرف متساويان، كل ما يشتمله التعريف من أفراد المعرف يشتمله من تلك الأفراد. كده واضح؟ يبقى هذا التعريف تعريف من إيه؟ تعريف صحيح، لأنه تحقق فيه التساوي بين التعريف والمعرف. طيب ما ليس من أفراد التعريف ليس من أفراد المعرف، وما هو من أفراد التعريف هو من أفراد المعرف، ما هو من أفراد التعريف هو من أفراد المعرف، هذا يحقق الجامعية، تمام. وما ليس من أفراد التعريف، يعني مثلا هذه ليست من أفراد التعريف فهي ليست من أفراد المعرف، يبقى كل ما ليس من أفراد التعريف ليس من أفراد المعرف، فتحققت المانعية، وكل ما هو من أفراد التعريف هو من أفراد المعرف، فتحققت الجامعية. اتضح؟ طيب لو فرضنا أن التعريف أخص من المعرف، يعني فرضنا التعريف هكذا والمعرف هكذا، التعريف يشتمل على فردين، المعرف يشتمل على ثلاثة، إذن هذا الفرد ليس من أفراد التعريف لكنه من أفراد المعرف، إذن هذا التعريف غير جامع. هذا الفرد من أفراد ليس من أفراد التعريف لكنه من أفراد المعرف، إذن هذا التعريف ليس جامعا لكل أفراد المعرف. كده واضح؟ إذن هذا التعريف غير جامع. طب انظر إلى هذا، التعريف شامل هذه الأفراد الثلاثة لكن المعرف لا يشتمل إلا على فردين، إذا وجد من أفراد التعريف ما ليس من أفراد المعرف، إذا هذا التعريف غير مانع. اتضحت؟ يبقى هذه صورة التعريف الصحيح، وهذه صورة التعريف غير الجامع، وهذه صورة التعريف غير المانع. متضحة؟ طيب الثاني أن يكون مانعا من دخول، فأما شروط صحة كل واحد منهما فأربعة. الأول أن يكون جامعا لكل فرد من أفراد المعرف، لئلا يتوهم أن بعض أفراد المعرف ليست منهم. والثاني أن يكون مانعا من دخول فرد من غير المعرف فيه، لئلا يتوهم أن شيئا من المعرف أن شيئا ليس من المعرف داخل فيه، أي في التعريف. أظن هذا واضح، أن يكون جامعا أن يكون مانعا، وألا يستلزم المحالة، وألا يستلزم المحالة كالدور والتسلسل واجتماع النقيضين. ألا يستلزم المحال كالمحال، أمثلة المحال الدور والتسلسل واجتماع النقيضين. طيب أنا أذكر لك بعض الأمثلة، وكان الشيخ رحمه الله يعطي باب للأمثلة. في أصول الفقه مثلا بعضهم يعرف القياس فيقول القياس عمل القائس، القياس عمل القائس. طيب ومن هو القائس؟ الذي يجري القياس. طب وما هو القياس؟ عمل القائس. من هو القائس؟ الذي يجري القياس. يبقى التعريف يتوقف على المعرف، والمعرف يتوقف على التعريف ويدور. التعريف يتوقف على المعرف، والمعرف يتوقف على التعريف ويدور. الشمس كوكب نهاري، الشمس كوكب نهاري. وما هو النهار؟ زمان تطلع فيه الشمس. وما هي الشمس؟ كوكب نهاري. والنهار زمن تطلع فيه الشمس. التعريف يتوقف على المعرف، والمعرف يتوقف على التعريف، فيدوم. طيب إذا كان التعريف يتوقف على المعرف، والمعرف يتوقف على شيء آخر، والشيء الآخر يتوقف على آخر، والآخر على آخر، والآخر على آخر، ولا ينتهي، ولا ينتهي. كان أقول لك من زيد فتقول ابن عمرو، من عمرو ابن خالد، من خالد ابن علي، من علي ابن كذا، ولا إيه؟ ولا ننتهي. ما علم النحو؟ علم النحو ما أعلمه أنا. طب وما هو الذي تعلمه أنت؟ الذي يعلمه زيد. والذي يعلمه زيد هو الذي يعلمه عمرو. وما الذي يعلمه عمرو هو الذي يعلمه خالد. هذا لا يعرف بشيء، هذا مجهول يحال على مجهول يحال على مجهول، ولا ننتهي. هذا ما يسمى بالإيه؟ بالتسلسل. فالدور محال والتسلسل محال، تمام؟ أو يجمع الإيه؟ النقيضين، أو يجمع الإيه؟ النقيضين، تمام؟ كما لو عرفت الحال مثلا وأنت لا تعتقد أن النسبة ثنائية، لو عرفت الحال ليس الحال عند المحال، حال عند المتكلمين، قلت الحال ما ليس بموجود ولا بمعدوم، الحال ما ليس بموجود ولا بمعدوم، هذا يلزم عليه اجتماع الايه؟ النقيضين. ما ليس بموجود هو معدوم، وما ليس بمعدوم هو موجود. كأنك تقول هو الشيء المعدوم حال وجوده، والموجود حال عدمه. الحال هو الموجود حال عدمه، والمعدوم حال وجوده. هذا يستلزم عليه اجتماع الضدين. هذا إذا كنت لا تثبت الحال كما هو مذهب الإيه؟ الأشاعرة. ولو كنت لك عرف شيء ما فقلت هو حركة الشيء حال سكونه أو سكونه حال حركته، فأقول لك هذا جمع بين الضدين وهو محال. إذا من شروط التعريف ألا يستلزم المحال كالدوري والتسلسل واجتماع الضدين والنقيضين. الرابع أن يكون التعريف أجلى من المعرف، أن يكون التعريف أجلى من المعرف. هب أن نفعل لماذا تأتي بالتعريف؟ للإيضاح والإبانة والإظهار. تعريفك أخفى من المعرف، والتعريف لا يقصد المجيء به إلا للإيضاح، وتعريفك لا يحقق هذا القصد فكان باطلا، فكان باطلا. التعريف أخفى وأغمض من المعرف، وما جيء بالتعريف إلا للإيضاح، فهذا تعريف لم يتحقق المقصود منه فكان تعريفا باطلا لأنه لم يتحقق المقصود منه. أن يكون التعريف أجلى من المعرف ليكون أوضح وأيسر عند العقل، وليكون ذلك موصلا إلى الغرض المقصود من التعريف وهو إيضاح المعرف للسامع. إذا كان التعريف أخفى من المعرف هل تحقق المقصود من التعريف وهو تعريف أو إيضاح المعرف للسامع؟ لم يحصل شيء من ذلك، يبقى هذا التعريف لم يتحقق المقصود منه فكان باطلا. تعرف الحركة انتقال زيت من هذا المكان إلى هذا المكان، معنى الحركة سهل، فقلت لك عرف الحركة، فقلت أنت هو معنى يوجب للذات التحرك، معنى يقوم بالذات يوجب لها التحرك. أنا أتعقل من معنى الحركة، يعني لو قلت لي الحركة، الحركة أسهل من الذي قلته. معنى يوجب للجسم، معنى يقوم بالجسم، طب كيف هو، كيف هو هذا المعنى الذي قام بالجسم؟ ما هي ماهيته؟ واضح؟ هذا المعنى الذي قام بالجسم ما هي ماهيته؟ وهل هو موجود أم معدوم؟ تمام؟ سيزيدك الأمر غموضا أو سيزيد الأمر غموضا عندما تعرف أن هذا المعنى الذي قام بالجسم ليس بموجود ولا بمعدوم. واضح؟ الحركة كل أحد يفهمها، الحركة كل أحد يفهمها. عرف الحركة معنى يقوم بالذات يوجب لها التحرك، ما حقيقة هذا المعنى؟ لا أعرف. طب وكيف أوجب لها التحرك؟ لا أعرف. الحركة أسهل، دعك من التعريف ماشي، اجعلنا مع المعرف. يبقى هذا تعريف لم يتحقق المقصود منه. يبقى احنا كده حفظنا اربع شروط: ان يكون جامعا، ان يكون مانعا، ان لا يستلزم المحاله كالدور والتسلسل واجتماع النقيضين، وان يكون اوضح من المعرف، وان يكون التعريف اجلى من المعرف، ان يكون التعريف اجلى من المعرف. هل بداكم في حفظ الخلاصه؟ هذا جيد جدا، احرصوا عليه، هذا يعني لو تصنعونه ستحملون هذا جدا. طيب نحن الآن حفظنا أربع شروط لصحة التعريف. ما هي شروط حسن التعريف؟ قال شروط حسن التعريفين الاسمي والحقيقي، ويشترط لحسن كل من التعريفين الاسمي والحقيقي أربعة شروط. الأول أن يكون خالطا من الأغلاط اللفظية أو النحوية، أن يكون خاليا من الأغلاط اللفظية كالأغلاط النحوية والصرفية. تمام؟ وهذا واضح. أنا أتيت في التعريف بكلمة ينبغي أن تنصب على الحال فجررتها، جررت المنصوب أو رفعت المنصوب. تمام؟ أو هذه الكلمة ينبغي ضم حرفها الثالث، أنا كسرت الحرف الثالث. فأنا عندما أناقش التعريف أقول هذا التعريف فيه خطأ لغوي، هذا التعريف فيه خطأ نحوي. تمام؟ كما تقول مثلا أهل الاجتهاد هم أهل الحل والعقد، ما من هم أهل الاجتهاد أو عارف الإجماع، عارف الإجماع، فتقول اتفاق أهل الحل والعقد. فأقول لك هذا التعريف يشتمل على خطأ لغوي، هي أهل الحل بفتح الحاء لا بكسرها. الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد. أقول الحل غلط، هي أهل الإيه؟ الحل، أهل الحل والإيه؟ والعقد. الحل يقابله التحريم، أما العقد يقابله الفك والحل. كده واضح؟ يبقى اتفاق أهل الحل والعقد. يبقى هذا ما يتعلق باشتمال التعريف على خطأ لغوي أو نحوي. بس على كل هذا إذا خلت تعريفه من غلط لفظي فهذا من محاسنه، لكن لا يبطل. ماذا يقول لك صاحب التعريف؟ نعم أهل الحل والعقد. انظر بقى في التعريف، انظر إلى صلب الايه التعريف، هل فيه خلل أم لا؟ يبقى هذا الاعتراض لا يتوجه إلى صلب التعريف، ماشي؟ أن يكون خاليا من الأغلاط اللفظية، ألا يشتمل على لفظ مجازي إلا مع القرينة التي تعين المراد منه، وهذا إذا لم يشتمل المجاز حتى يصير حقيقة عرفية. تمام؟ جميل جدا، جميل جدا. أنا عندي التعريف لابد أن يكون مشتمل على الحقائق أو مشتمل على مجاز معه قرينة، معه قرينة. طيب إذا اشتمل التعريف على لفظ مجازي وليس معه قرينة فهذا خلل في التعريف، يضر بحسن التعريف لكن لا يضر بصحته، لأن غاية ما في الأمر أنني سأستفسر وأقول لك ماذا تقصد بهذا اللفظ فتبين لي المعنى المجازي، فأقول لك كان ينبغي أن تضع قرينة تدل على هذا المعنى المجازي، بس التعريف لم يقصد كده. واضح؟ غاية ما في الأمر أنني أستفسر. طيب، يبقى الحاصل عندي أن إذا اشتمل التعريف على لفظ مجازي ليست معه قرينته فهذا خلل يضر بحسن التعريف لا يضر بصحته، إلا إذا كان اللفظ المجازي اشتهر في العرف حتى صار حقيقة عرفية، فحينئذ إيراده بدون القرينة لا يعاب أصلا لأنه صار حقيقة إيه؟ حقيقة عرفية. أنا أمثل مثلا بلفظ الغائط، لفظ الغائط يطلق حقيقة على المنخفض من الأرض ثم استعمل مجازا في الخارج النجس، استعمل مجازا في الخارج النجس، لكن هذا اللفظ في المعنى المجازي اشتهر جدا حتى صار حقيقة عرفية، وحتى صار المعنى المتبادر للأذهان للفظ الغائط هو الخارج النجس، فإن ورد مثل هذا اللفظ في التعريف لا يضر بدون القرينة، لا يضر لأنه صار حقيقة عرفية في الإيه؟ في المعنى. ألا يشتمل على لفظ مجازي إلا ومعه قرينة. طب من ثم إذا كان التعريف يشتمل على الحقائق فقط سلم من هذا العين، إذا اشتمل على المجاز مع قرينته سلم من هذا العين، إذا اشتمل على مجاز صار حقيقة عرفية بدون القرينة خلى من هذا العين. لا يتحقق هذا العين إلا في المجاز مع عدم القرينة وعدم الاشتهار بحيث يصير حقيقة عرفية. طيب، أيضا من الشروط التي إذا اختلت أضرت بحسن التعريف لكن لا تضر بصحته ألا يشتمل على لفظ مشترك بين معاني متعددة إلا مع القرينة التي تعين أحد المعاني، كحرف الحيض فأقول قرء تترك المرأة فيه الصلاة. واضح؟ فقرء يقع على الطهر وعلى الحيض، صح كده؟ قرب تطرق المرأة فيه الصلاة، اللي تطرق فيه الصلاة قرين على أن المراد به زمن اجتماع الدم في الرحم، زمن اجتماع الدم في الرحم، لأن المرأة لا تترك الصلاة إلا في هذه الحال، حال اجتماع الدم في الرحم، إلا مع القرين الذي تعين أحد المعاني كالمثال الذي ذكرناه. وهذا إذا لم يصح إرادة كل معنى من المعاني على سبيل البدل، فإن صح إرادة جميعها على هذا الوجه، جميعها على هذا الوجه الذي هو صحة إرادة كل معنى من المعنيين على سبيل البدل، صار استعماله بدون القرينة. وأنا أمثل لك بمثال، لو قلت أنا أخترع هذه التعريفات عشان تتناسب مع الكلام المكتوب، لو قلت لي عرف العدة، فقلت لك زمن مقدر بالقروء أو الأشهر فتربصه المرأة، زمن مقدر بالقروء والأشهر تتربصه المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتفجع أو للتعبد، كده واضح؟ قال لي لفظ القروء لفظ يصح إرادة كل واحد من المعنيين على سبيل البدل، هل يصح أن نفسره بالآخر؟ يصح. مدة تتربصها المرأة مقدرة بالأطهار على مذهب الشافعي. طب هل يصح لنا بدلا من أن نفسره بالأطهار نفسره بالحيضات؟ يمكن أن نفسره بالحيضات على مذهب أبي حنيفة. زمن تتربصه زمن مقدر بالقروء أي بالحيضات، يبقى يمكن أن نفسره بالحيضات دون الأطهار أو بالأطهار دون الحيضات، يعني يفسر بأحدهما بدلا عن الآخر، حينئذ لا أحتاج إلى قرينة، لا أحتاج إلى القرينة. يبقى مشترك يصح إيراد كل واحد من معنيه، يصح إرادة كل واحد من معنيه على سبيل البدل، هذا لا يحتاج إلى قرينة، وذكره بدون قرينة لا يضر، ذكره في التعريف بدون قرينة لا يضر. طيب، مشترك ومعه القرينة التي تعين المراد، ذكره في التعريف لا يضر، الذي يضر هو مشترك، لا يصح إرادة كل واحد من معنيه على سبيل البدل ليس معه قرينته، فهذا إراده في التعريف يضر بحسن التعريف. طب لماذا لا يبطل التعريف؟ لأن غاية ما في الأمر أن يستفسر صاحب التعريف، أن يستفسر الايه المستدل على فساد التعريف، المستدل على فساد التعريف يسألني ماذا قصدت بالقروء؟ أقول قصدت الحيضات، غايته الايه؟ غايته الاستفسار فقط. يبقى إذن هو لا يبطل بالتعريف، غايته أنه أن المستدل على فساد التعريف يستفسر ألا يشتمل على لفظ غريب غير ظاهر الدلالة على معناه المراد منه أو مهم لمعنى غير المعنى المقصود لصاحب التعريف، ألا يشتمل على لفظ غريب. أولا لأن التعريف قصد منه التوضيح، التعريف جاء به لأجل التوضيح، فذكر لفظ غريب غير واضح الدلالة أو له دلالة على معنى لا يقصده المعرف، هذا يعني إيه؟ لا يتمم الغرض من التعريف. طيب لماذا لا يبطل الحد؟ هذا العين لماذا لا يبطل التعريف؟ نقول لأن غايته أن يستفسر المستدل على فساد التعريف، فيقول ما يقول لصاحب التعريف ماذا قصدت بكذا؟ ماذا أردت بكذا؟ عرف الإنسان، قل الإنسان حيوان هلوع، إن الإنسان خلق هلوعا، الفرعه هذه فيها خفاء جدا لا اعرفه. حتى كثير من اهل اللغه يظلون في تفسير الهلوع، والمفسرين يقولون تفسير الهلوع هو ما جاء بعده، اذا مستوى الشر جزوع واذا مستوى الخير منوع. فلو قلت لك الانسان حيوان هلوع، فتقول ماذا تقصد بالهلوع؟ لا يتضح لي معنى الهلوع، لا يتضح لي معنى الهلوع. فاقول لك الهلوع هو من مسه الشر، اذا مسه الشر جزع، واذا مسه الخير منع. اذا مسه الشر جزع واذا مسه الخير منع. بس طيب احنا انتهينا من هذا القسم اللي هو ايه شروط حسن التعريف الحقيقي والاسمي. نتذكرها معا، أن يكون التعريف خاليا من الأغلاط اللفظية، وأن يكون التعريف غير مشتمل على المجاز، على لفظ مجازي إلا ومعه قرينته، وأن لا يكون مشتملا على لفظ مشترك إلا ومعه قرينته، والرابع أن لا يشتمل على لفظ غريب. يبقى الخلو من الغرابة والمجاز والاشتراك والأغلاط اللغوية، الخلو من الغرابة والمجاز والاشتراك و الأغلاط اللفظية. اتضح؟ مع التفاصيل التي ذكرناها في المجاز والتفاصيل التي ذكرناها في الاشتراك. هل يشترط في التعريف اللفظي شيء؟ هل أولا لابد أن تعرف الشيخ رحمه الله يذكر لك المعلومات التي تحتاج إليها في المناظرة، يعني كل معلومة هو يذكرها أنت تحتاج إليها في المناظرة. كون التعريف ينقسم إلى لفظي وإلى حقيقي، هذه أحتاجها في الإيه؟ في المناظرة. طب ماذا يشترط في الاسم؟ ماذا يشترط في اللفظي؟ هذه أحتاجها في المناظرة وسيتضح لك. تمام؟ هل يشترط في التعريف اللفظي شيء؟ قال لي لا يشترط في التعريف اللفظي شيء إلا شيء واحد، هو أن يكون التعريف أجلى من المعرف، أن يكون التعريف أجلى من المعرف. لو قلت لك ما الأسل؟ لا تقول لي الغضنفر، الهزبر. أنا لا أعرف، أنا إذا كنت أجهل الأسل أعرف الهزبر، لكن بالعكس يمكن. لو قلت لك ما الهزبر؟ تأتي بلفظ أوضح فتقول الأسد. يبقى لا يشترط في التعريف اللفظي شيء، لا أن يكون جامعا، لا أن يكون مانعا، يمكن أن يكون مساوي للمعرف، يمكن أن يكون أخص، ممكن يكون أعم، يمكن أن يكون أخص. في التعريف اللفظي كل هذه المخالفات جائزة، يكون التعريف بالأخص، يكون بالأعم، يكون بالمساوي، كل هذا جائز، كل هذا إيه؟ جائز. بس لا يشترط فيه إلا شيء واحد، وهو أن يكون أوضح وأجلى من المعرف. اتضح؟ فائدة هذا في المناظرة كما سيأتي، هذا التعريف غير جامع، لأنه إيه؟ لأن هذا التعريف غير جامع، لأنه أخص من المعرف، وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد، إذن فتعريفك فاسد. أقول لك هذا الاعتراض يعترض به على التعريف الحقيقي، وتعريفي ليس تعريفا حقيقيا، تعريفي تعريف لفظي. كده واضح؟ تعريفي تعريف لفظي. يبقى كل معلومة الشيخ يذكرها لها مردود في الاعتراضات الواردة على التعريف. يقول أما التعريف اللفظي فيجوز أن يكون بلفظ مفرد مرادف للمعرف، مرادف للمعرف، أو أخص منه أو أعم منه. مرادف للمعرف يعني مساو له، مرادف للمعرف يعني مساو له، أو أخص منه أو أعم منه. طيب لو كان التعريف أخص من المعرف يكون غير جامع، أو أعم منه يبقى غير مانع. يبقى التعريف اللفظي ممكن يكون غير جامع، ممكن يكون غير مانع. واضح؟ كما يجوز أن يكون بمركب، بمفرد أو بمركب، يقصد به تعيين المعنى لا تفصيله، يقصد به تعيين المعنى لا تفصيله. أولا يعني إلى تفصيله، يعني أنا لا أذكر شيء من اللوازم أو العرضيات التي يوصف بها تفصيل الماهية، لأن لا أذكر جنسا وفصلا، أنا أذكر كلام أوضح به المعرف، لكن هذا المذكور ليس جنسا ولا فصلا، ليس جنسا ولا خاصة، أنا لم أفصل الماهية، يبقى لم يوصف به تفصيل الماهية بذكر الجنس والفصل أو بذكر الجنس والخاصة، فهو ليس من قبيل الحد ولا من قبيل الرسم، لكن هو كلام مركب، كلام مركب، لكن المذكور فيه ليس جنسا وليس فصلا وليس خاصا، متضح؟ لكن يقصد به ماذا؟ يقصد به إيضاح المعرف. والشيخ رحمه الله سيأتي بأمثلة للمذكورات. يبقى احنا كده عرفنا ان التعريف اللفظي يكون باسم مفرد او يكون بمركب، قد يكون بمفرد وقد يكون بمركب، وهذا المفرد اما مساو واما اعم واما اخص، وكل هذا جائز. واما المركب فليس المذكور جنسا وفصلا، لان هذا المركب لا يقصد به تفصيل الماهيه، وإنما يقصد به تعيين المعنى، تمام؟ يبقى ذكر المعنى أو تعيين المعنى بغير ذكر الجنس والفصل والخاص. فمثال التعريف اللفظي بمفرد أعم من المعرف، بمفرد أعم، أنا أقول الورد، أقول زهر، الورد زهر، بس الزهر من فهم أعم من الورد، الورد والياسمين والفل، كل هذه زهور كده واضح. بس أنا في اللغة، وهذا مثلا يستعمله أهل اللغة، عندما أريد أن أقول لك الورد زهر، تمام؟ يعني ليس من قبيل الحيوان، ليس من قبيل الأجسام الجامدة، هو من قبيل النباتات، تمام؟ قال لي الورد زهر. طيب الفهد حيوان، بس الحيوان أعم من الفهد. طيب جندي ثبور، أنا لا أعرف شيء عن هذا المعنى، هذا اللفظ جندي ثبور، أنا لا أعرف شيء عن هذا، عن هذا اللفظ، هو أكل، شرب، مكان، زمان، شخص، أنا لا أعرف شيء عن هذا اللفظ، فأنت تقول لي جندي ثبور مكان، تمام؟ موضع، جندي ثبور اسمه موضع، تمام؟ الطيب يكتب المسك طيب، المسمى له المثال مخلوق إيه؟ المسك طيب، مش المسك نوع من أنواع الطيب، المسك نوع من أنواع الطيب، والطيب يشمل المسك وكذا وكذا وكذا وكذا كذا، واضح؟ يبقى لكي يكون المثال مقلب بس، يبقى إيه كان أقول المسك طيب حتى يكون تعريف بالعام، المسك طيب. والصبا، أنا لا أعرف شيء عن معنى الصبا، هل هي ماء، هل هي موضع، هل هي وقت، قلت الصبا ريح، بس الريح متعددة، الصبا والدبور، تمام؟ ما هو عن دليل؟ كنت طائر، الجريث سمك ونحو ذلك، هو تعريف بالإيه؟ بالأعم. ومثال التعريف اللفظ بمفرد أخص من المعرف قولهم الطيب مسك، شوف المثال كده كده صح، المثال كده إيه؟ بالأخص، لأن المسك نوع من الطيب، عندما تصرف الطيب والطيب قد الطيب مسك، فصرف الجنس بنوع من انواعه، فصرف الجنس بنوع من انواعه، فهذا تعريف بمفرد اخص. ومثال التعريف بمفرد مساو للمعرف قولهم الهندريس الخمر، الهندري كم هي مضمون؟ ليس معنى إلا مسكة واحدة صح؟ الهندريس خمر، طبعا الضمة هذه كانت فهي على الخاء، الهندريس الهندريس الخمر، والغدنفر الأسد، والملواني الليل والنهار. وهذا تعريف بالمساوي، تعريف بالمساوي. نعم الخندريس هو الخمر، والخمر هي الخندريس، والغضنفر هو الأسد، والأسد هو الغضنفر، والملوان هما الليل والنهار، والليل والنهار هما الملوان. ومثال التعريف اللفظي بمركب يراد به تعيين المعنى قول علماء الكلام الخلاء بعد النوم، أو قولهم هو الفراغ الذي تتحيز فيه الأجرام ونحو ذلك. هذا يحوجنا إلى أن نتكلم مرة بلسان المتكلمين، ومرة نتكلم بلسان أهل البحث والمناظرة عشان نشرح المثال. الخلاء بعد موهوم، اصلا في خلاف بين المتكلمين في اثبات الخلاء وعدم اثباته، تمام؟ والخلاء هو كون الشيئين لا يتمسان ولا يوجد بينهما ما يمسهما، كون الشيئين لا يتمسان ولا يوجد بينهما ما يمسهما. انظر انظر، هذا هذه اليد وهذه اليد لا كده يتمسان، طب كده لا يتمسان بس يوجد بينهما ما يمسهما، الهواء يلامس هذا الكف من هذه الجهة، والجنب الآخر للهواء يلامس الكف من الجهة الأخرى. يبقى الخلاء هو كون الجسمين لا يتمسان ولا يوجد بينهما ما يمسهما. هل هذا الخلاء ثابت أم لا؟ هل هذا الخلاء ثابت أم لا؟ خلاف بين المتكلمين. طيب عندما أرادوا إشراح الخلاء قالوا الخلاء بعد موهوم. كيف تشرح بعد موهوم؟ أولا نشرح كلمة بعد، ما هو البعد؟ ما تكون من طول وعرض وارتفاع، ما تكون من طول وعرض وارتفاع. هذا الشكل اللي هو المكعب هذا أو هذا المكعب بيشمل بيعمل ماذا يصنع؟ بيشغل حيز، بيشغل حيز. فكيف شغل هذا الحيز؟ علماء الكلام يقولون الخلاء بعد موهوم، يعني توهم أن في هذا المكان طول وعرض وارتفاع مساو لهذا المكعب، فإذا جاء المكعب في هذا الموضع شغل هذا البعد، تمام؟ يبقى طب هو ليس فيه، المكعب الموهوم موجود هذا يشغله، يبقى بعد مساو طوله وعرضه وارتفاعه مساو لهذا المكعب طولا وعرضا وارتفاعا، هذا الشيء إذا وجد يشغل هذا الحيز، تمام؟ إذا أخرجناه منه فهذا الموضع يسمى إيه؟ يسمى خلاء. يبقى الخلاء بعد موهوم متخيل، كده واضح؟ يبقى البعد ما طول وعرض وارتفاع، طول وعرض وارتفاع، واضح؟ ويبقى أنت قبل أن توجد في هذه البقعة كانت توجد هذه البقعة، طولك وعرضك وارتفاعك كان هذا موجود، عندما حللت في هذه البقعة شغلت هذا البعد، تمام؟ طب وعندما فرغت هذه البقعة تفرغت، فالخلاء هو هذا البعد الموهوم الذي إذا وجد فيه تحيزت بتحيزه، هو مساوي لك تماما تماما. متضح؟ يعني بعد موهوم طول وعرض وارتفاع. طيب أنا دلوقتي لا أفهم ما معنى الخلاء، فأنت أردت أن توضح لي معناها بدون أن تذكر الجنس والفصل، فتقول هو إيه؟ هو بعد متخيل يتساوى مع الجسم الذي يحل فيه تماما بتمام. أنا بشرح حقيقة المعنى لكن لا أذكر جنسا ولا فصلا. هو فراغ، هو الفراغ الذي تتحيز فيه الأجرام، هو الفراغ عندما أوجد في هذه البقعة. قبل أن أوجد فيها كانت توجد بقعة مساوية لطولي وعرضي وارتفاعي، إذا وجدت فيها شغلتها، وإذا انتقلت عنها فرغتها، فهذا هو الفراغ، هذا هو الخلاء. كده واضح؟ يبقى بعد مساو لبعدك تماما بتمام، إذا انتقلت عنه فرغته، وإذا حللت فيه شغلته. أنا أصلح، أنت الآن تقول لي ما معنى الخلاء؟ أنا أشرح لك حقيقته بهذه الألفاظ، ولا أقصد الإتيان بالجنس والإيه والفصل. أقول لك بقعة متخيلة لها طول وعرض وارتفاع مساو لجسمك، لأبعاد جسمك تماما بتمام، إذا حللت فيها شغلتها، وإذا انتقلت عنها فرغتها. حالها في وقت الفراغ يسمى خلاء. كده واضح؟ لا شك أن هذا ليس لفظ واحد حتى يكون بقبيل المفرد، هو لفظ مركب، بس أنا أشرح به حقيقة الشيء، وليس من غرضي ذكر تفاصيل الماهية جنسا وفصلا. فهذا يسمى إيه؟ يسمى تعريف لفظي بمركب. وكل ما يشترط في هذا النوع من التعريف هو أن يكون أوضح من المعرف ليؤدي المقصود منه، وهذا ظاهر إن شاء الله. ماذا قال إيه؟ هو كل ما في الأمر، هل يوجد في الكون الذي يخلو فيه خلاء؟ هل يوجد في الكون الذي نحن فيه خلاء؟ فبعضهم يقول يوجد، ونحن نجوز، نحن نجوز أن يوجد جسمين لا يتمسان ولا يوجد بينهما ما يمسهما، والبعض يقول لا يوجد خلاء في الكون، لا يوجد جسمين، واضح؟ لا يتمسان ولا يوجد بينهما ما يمسهما، لا بد أن يوجد ما بينهما ما يمسهما. حتى الزجاجة الفارغة، جنب الزجاجة وجنب الزجاجة يوجد الهواء، بدليل أننا لو صببنا الماء نسمع صوت الهواء وهو خارج. يبقى لا يوجد شيء آني إلا وهم يتماسان أو يوجد بينهما ما يمسهما. ما المذاهب عند المتكلمين؟ عند الإيه؟ المتكلمين. على كل، لو فرضنا ثبوت الخلاء فإيجاده من الصعوبة بمكان، يعني تفريغ الهواء، تفريغ البقعة من الهواء، هذا صعب للغاية. هذا صعب إيه؟ يعني حتى في العصور التي نحن فيها لو فرضنا أن هذا يمكن أن يحصل فهو من الصعوبة بإيه؟ بمكان، من الصعوبة بمكان. يعني ممكن أصور لك لو كان هناك مثلا أسطوانة حديدية تشتمل على الهواء، واستطعنا أن نجذب كل ما فيها من الهواء، هذه الأسطوانة الحديدية الصلبة فتنطبق، واضح؟ تنطبق حتى وإن كانت بقدر ما إذا استطعت أن تجذب ما فيها من هواء ستنكمش وتتداخل هكذا. يعني ليس من الأمر فيها بالإيه؟ ليس تفريغ الهواء من الأمر الإيه؟ الهين. وكل ما يشترط في هذا النوع هو أن يكون أوضح من المعرف ليؤدي المقصود منه، وهذا ظاهرا إن شاء الله. ماشي. الفصل الثاني في طرق المناظرة في التعريف. طبعا أنت لا تعرف شيئا من هذا إلا إذا استحضرت جميع ما قلناه. تمام. أولا أمر بدأ الشيخ في باب التعريف كما بدأ في باب التقسيم. المناظرة كلام يتردد بين طرفين، ما اسم الطرفين؟ صاحب التعريف بماذا يسمى؟ اللي صاحب التعريف يسمى بالمانع. طيب، والمعترض على التعريف يسمى بماذا؟ اللي يسمى بالمستدل، لأنه يستدل على فساد التعريف. وهذا ما كنت أشرت إليه في السابق، في المطالب التصورية التعريف والتقسيم التسمية على هذا النحو. صاحب التعريف يسمى أو صاحب التقسيم يسمى مانعا، لأنني أذكر التقسيم ولا أستدل على صحته، وأذكر التعريف ولا أستدل على صحته. أنا لما أقول لك الإنسان حيوان ناطق لا أستدل على صحة هذا التعريف، وليس من وظيفتي أن أستدل على صحة التعريف، لكن من وظيفتك أنت أن تعترض عليه وتقول هذا التعريف فاسد، بس هذه الدعوة لا تقبل منك مجردة، لابد مع دليلها، لابد من دليلها. إذا لما وجب عليك ذكر دليل الإفساد ولم يجب علي ذكر دليل الصحة لم أسمى أنا مستدلا، ولأنه يجب عليك أن تسمي دليل الفساد سميت مستدلا، بس مستدل على فساد التعريف. وأنا وظيفتي أن أمنع، فقول أمنع أن التعريف غير جامع، أمنع أن التعريف غير مانع، أمنع أن التعريف غير مستلزم للفساد، أمنع أن التعريف ليس أجل من المعرف. أمنع إما مع السند أو بدون السند على تفاصيل يذكره الشيخ ونشرحه عندي إذن. اتضح؟ يبقى تسمية الطرفين كما سبق، المستدل على فساد التعريف يسمى مستدلا، وصاحب التعريف يسمى مانعا. اعلم أن من العلماء من يسمى ناقض التعريف المعترض عليه سائلا، وموجهه موجه التعريف المدافع عنه معللا، بس هذه التسمية ليست مشتهرة. والأكثرون على أن ناقضه ليس صاحب التعريف، من ينقض التعريف ويدعي فساده هو الذي يسمى مستدلا، لأنه يلزم بالاستدلال على فساده، يلزم بذكر التعريف على فساد، يلزم بذكر التعريف بذكر الدليل على فساد التعريف. وموجهه اللي هو صاحب التعريف، موجه التعريف الذاكر له يسمى مانعا، وهم يريدون بذلك أن اعتراض المعترض على التعريف لا يتم بمجرد ادعاء بطلانه، هذا تعريف غير مانع، هذا لا يقبل، لا بد أن تقول غير مانع لكذب، هذا التعريف فاسد. لماذا؟ معذرتك، هذا التعريف فاسد. فاسد لماذا؟ لا بد أن تستدل على، تقول لأنه غير جامع بدليل أنه لا يشمل كذا وهو من أفراد المعرف. أن اعتراض المعترض على التعريف لا يتم بمجرد ادعاء بطلانه، بل لا بد من أن يدعي المعترض البطلان، هذا أول. ثانيا، ويستدل على هذه الدعوة باختلال شرط من شروط الصحة التي قدمناها، باختلال شرط من شروط صحته التي قدمنا ذكرها. في إشكال في هذا؟ على النحو الذي ستعرفه. ويقصدون بهذه التسمية أيضا أن جواب صاحب التعريف عن اعتراضات المعترض يكفي أن يكون بمنع مقدمة من مقدمات دليل البطلان، سواء أذكر مع ذلك سندا لمنعه أم لم يذكر. تمام؟ وهذا سأوضحه لكم. يمكن أن أقول لي أن أقول هذا التعريف غير جامع، هذا التعريف غير جامع لأنه تعريف بالأخص، وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد. فأقول لك أجيب بتحرير المراد من المعرف أو بتحرير المراد من التعريف، وأفسر المعرف بتفسير يتساوى مع التعريف، فلا يكون أخص، فلا يكون إيه أخص. هذا يسمى إيه؟ المنع بدون ذكر السلف، أو المنع أمنع أن التعريف غير جامع، والدليل على أنه غير جامع كذا وكذا، أو تعريف والدليل على أنه جامع كذا وكذا وكذا، يبقى هذا المنع مع ذكر السلف. يبقى أحيانا يذكر أقول أمنع أن التعريف غير جامع لأني قصدت من المعرف كذا وهو مساو للتعريف، تمام؟ هذا منع بلا سند، أو منع مع السند، أن أقول بل التعريف جامع ودليل كونه جامعا كذا وكذا وكذا. اتضح؟ الاعتراضات على التعريفين الحقيقي والاسمي، لو أنت تنتبه للمعاني التي سبقناها ستجد أن هذه مراجعة. والاعتراضات على كل من التعريفين الحقيقي والاسمي، سواء أكان كل منهما حدا أم رسما. كيف يكون حدا؟ اللي بذكر الفصل، بذكر الفصل. فلو ذكر معه القريب يكون حدا إيه؟ تاما، ولو ذكر معه البعيد يكون ناقصا. طب ومتى يكون رسما؟ إذا ذكرت الخاصة، إذا ذكرت، فإن ذكر معها الجنس القريب فهو رسم تام، وإن ذكر معها الجنس البعيد فهو الرسم الإيه؟ الناقص. إيه؟ إن ذكر مع القريب فهو التام، وإن ذكر البعيد فهو النقص. الفصل مع الحد، والخاصة اللي هي من العرضيات تكون في الإيه؟ في الرسم. عندك إشكال؟ الحد يكون فيه جنس قريب وجنس بعيد، يذكر معه الجنس القريب إذا كان تاما، والجنس البعيد إذا كان ناقصا، بس الفصل لابد أن يكون مذكورا في كل منهما. فلذلك أنا بدأت بالذي لابد أن يكون موجودا. الحد ما ذكر فيه الفصل، فإن ذكر معه الجنس القريب فهو التام، وإن ذكر معه الجنس البعيد فهو الناقص. والرسم ما ذكرت فيه الخاصة، فإن ذكر معها الجنس القريب فهو الرسم التام، وإن ذكر معه الجنس البعيد فهو الرسم الناقص. ويكون بأحد أو أربعة أمور. الأول، هذه ليست صعبة بالمرة، هذه شرحناها. يعترض على التعريف بأنه غير جامع، يعترض على التعريف ويدعى فساد التعريف بأربعة أمور. يعترض على التعريف ويدعى فساد التعريف بأربعة أمور: أنه غير جامع، لأن من شروط صحته أن يكون جامعا، أن يكون غير جامع لأفراد المعرف كلها، ومعنى ذلك أن فردا من أفراد المعرف لا يشمله التعريف، أن فردا من أفراد المعرف لا يشمله التعريف. فلو قلت لي الإنسان حيوان ناطق الذكر، أقول لك الأنثى المرأة إنسان وليست من أفراد المعرف، لكنها ليست من أفراد التعريف. الأنثى، أنت ماذا قلت في التعريف؟ حيوان ناطق ذكر، فأقول لك المرأة من أفراد، ليست من أفراد التعريف لكنها من أفراد المعرف. إذن تعريفك ليس جامعا لكل أفراد المعرف، إذن تعريفك غير جامع، تعريفك غير جامع، وذلك بسبب كون التعريف أخص مطلقا من المعرف، بسبب كون التعريف أخص مطلقا من المعرف. والمعرف أعم مطلقا، كما قلت لك المعرف هو الإنسان، والتعريف هو حيوان ناطق ذكر. وأنت تعرف أن الأعم تكون الأفراد التي يصدق عليها ويتناولها أكثر من الأفراد التي يصدق عليها الأخص، ومن هنا يكون التعريف غير جامع. وهذا واضح، في إشكال؟ واضحه؟ المعرف عام، انظر المعرف عام، المعرف هو الإنسان، والتعريف أخص، حيوان ناطق ذكر. حينئذ التعريف لا يشمل كل أفراد المعرف، المعرف يصدق على أفراد أكثر، يصدق على الذكر وعلى الأنثى، والتعريف لا يصدق إلا على الذكر. فمن هنا نقول التعريف لم يشمل كل أفراد المعرف، فكان تعريف الغيرة جامع. طيب، والثاني مما يعترض به على التعريف ويدعى بسببه فساد التعريف أن يكون التعريف غير مانع من دخول فرد من أفراد غير المعرف فيه، كما لو قلت لك الإنسان حيوان ماشٍ، الإنسان حيوان ماشٍ، فتقول إيه؟ يصدق على الفرس، التعريف يصدق على الفرس ويصدق على الأسد، وليس واحدا منهما بإنسان، إذا دخل في التعريف ما ليس من أفراد المعرف، فهو تعريف غير مانع. وذلك بسبب بكون التعريف أعم مطلقا من المعرف، التعريف أعم مطلقا من المعرف لما ذكرناه. وربما اعترض على التعريف بأنه غير جامع وغير مانع معا، ومعنى ذلك أن فرد من أفراد المعرف لا يشمله التعريف، وأن فرد من أفراد غير المعرف داخل في التعريف، يعني سيفرقه الفساد من الجهتين. بعض أفراد المعرف لا يشملها التعريف فهو غير جامع، وفي الوقت نفسه دخل في التعريف ما ليس من أفراد المعرف فهو غير مانع. متى يحصل هذا؟ عندما تكون العلاقة بين التعريف والمعرف العموم والخصوص الوجه، عندما يكون التعريف أخص مطلقا يكون غير جامع، عندما يكون التعريف أعم مطلقا فهو غير مانع، عندما تكون العلاقة بين التعريف والمعرف العموم والخصوص الوجه يكون غير جامع غير مانع. أنظر مولانا، لو قلت لك الإنسان جسم أسود، الإنسان جسم أسود، تذكرون كنا نشرح العموم والخصوص الوجه بأن نرسم إيه؟ بأن نرسم دائرتين، تمام؟ إذا أردنا أن نرسم العموم والخصوص الوجه يكون هذا شكله، تمام؟ يوجد شيء مشترك بين الدائرتين، وشيء ينفرد به الأول لا يشاركه فيه الثاني، تمام؟ هذا اللي نجعله ايه؟ لا نعرفه كذا، نجعله مثلا دائرة، تمام؟ شيء يوجد في الأول لا يشارك فيه الثاني، وشيء في الثاني لا يشارك فيه الأول، تمام؟ طيب، عرف الإنسان، قلت جسم أسود، هذا الرجل الأسود جسم أسود، تمام؟ يشترك فيه التعريف والمعرف، الإنسان الأسود إنسان، يبقى يشترك التعريف والمعرف في الإنسان الإيه؟ في الإنسان الأسود، في الإنسان الأفريقي، جميل؟ طيب، والإنسان الأبيض لا يشمله التعريف لكن يشمله المعرف. طيب، والثوب الأبيض والثوب الأسود، الثوب الإيه؟ الأسود، يشمله التعريف ولا يشمله المعرف، اتضح؟ أعيد الكلام مرة أخرى، هذا هو التعريف وهذا هو الإيه؟ المعرف. الإنسان تمام اللي هو المعرف جسم أسود. الإنسان جسم أسود، فقل نعم اشترك المعرف الذي هو الإنسان والتعريف الذي هو الجسم الأسود في الإنسان الإفريقي أسود البشر تمام. طب والإنسان الأبيض، الإنسان الأبيض هو فرد من أفراد الإنسان لكنه ليس فرد من أفراد التعريف. طيب والحائط الأسود جسم أسود، الحائط الأسود يدخل في التعريف لكنه ليس من أفراد المعرف. عندما يكون العلاقة بين التعريف والمعرف علاقة العموم والخصوص الوجهي، حينئذ يمكنك أن تعترض على التعريف بأنه غير جامع غير مانع، غير جامع لم يشمل بعض أفراد المعرف، غير مانع دخل فيه ما ليس من أفراد المعرف. كذا واضح؟ يبقى أنا أسأل وأنت تجيب. إذا كان التعريف أخص من المعرف يكون التعريف غير جامع، إذا كان التعريف أعم من المعرف يكون التعريف غير مانع، إذا كانت العلاقة بين التعريف والمعرف علاقة العموم والخصوص الوجهي فهذا التعريف يكون غير جامع غير مانع. تمام كده شرحنا هذه الجزئية تمام وحفظناها كمان، يعني شرحناها وإيه وحفظناها. وربما اعترض على التعريف بأنه غير جامع وغير مانع معا، ومعنى ذلك أن فردا من أفراد المعرف لا يشمله التعريف وأن فردا من أفراد غير المعرف داخل في التعريف، وذلك بسبب كون التعريف أعم من المعرف عموما وجهيا. عموما وجهيا هو العموم والخصوص من وجه، فيكون هناك ثلاثة أفراد، واحد منها يصدق عليه التعريف دون المعرف، وواحد يصدق عليه المعرف دون التعريف، وواحد يصدق عليه كل من التعريف والمعرف. هذا الذي شرحناه. الإنسان الأسود يصدق عليه التعريف والمعرف، والإنسان الأبيض يصدق عليه المعرف ولا يصدق عليه التعريف، والحائط الأسود يصدق عليه التعريف ولا يصدق عليه المعرف. طيب أيضا من الأشياء التي يعترض بها على التعريف ويفسد بها التعريف أن يكون مستلزما للمحال، فقل تعريفك هذا يستلزم الدور، وكل تعريف يستلزم الدور فهو باطل، إذن تعريفك باطل. تعريفك هذا يستلزم التسلسل، تعريفك هذا يجمع بين النقيضين، وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد، إذن تعريفك فاسد. الرابع أن يكون التعريف ليس أجلى وأوضح من المعرف، كما قلنا من عرف الحركة بأنها معنى يقوم بالجسم يوجب له التحرك، معنى يوجب معنى يتعلق بالجسم أو يقوم بالجسم يوجب له التحرك، أن التعريف ليس أجلى وأوضح من المعرف، وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد، إذن تعريفك فاسد. طيب الاعتراضات بتخلف شرط من شروط حسن التعريف، ويجوز للمعترض أن يعترض على التعريف بفضوله شرط من شروط حسن التعريف، وجماع هذه الاعتراضات أربعة، لأن الشروط أربعة، أنه مشتمل على بعض الأغاليط اللفظية كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما، وحاصل هذا الاعتراض المناقشة في العبارة. أنا بس آخر كلمة لفظا ومعنى وحكما، لفظا ومعنى وحكما، والله أنا أقول لكم أشياء عجيبة جدا، أحيانا يفتح علي في الدرس أشياء أنا لا أعرفها خارج الدرس، و يعني تأتيني ساعات أمثلة وأنا أشرح أحاول أن أستحضرها قبل أن آتي فلا أستطيع الحصول عليها، وعندما أشرح تأتي. فأحيانا هذا يعني إيه؟ يعني لعله ببركتكم يعني هذا يعني إيه؟ أنا أجده أحيانا وأنا أشرح للطلب يفتح علي أشياء لم أكن يعني حاولت أن أحصلها أو أبحث عن مثال لقضية أشرح القضية بمثال فلا أجد المثال، وأنا أشرح يحضر الإيه؟ المثال. طيب دعنا نشرح كلمة الشيخ الإضمار قبل الذكر لفظا ومعنا وإيه؟ وحكما. أنا عندي ثلاثة أقسام الشيخ ذكرها، محتاجين ثلاثة إيه؟ أمثلة لنشرح بها عبارة الإضمار قبل الذكر لفظا، الإضمار قبل الذكر معنا، الإضمار قبل الذكر حكما. الإضمار قبل الذكر لفظا طبعا معتاد نقول إيه؟ إنا أرسلنا إليك مثلا، أقول إيه؟ جاء زيد فأكرمته، لماذا صح لي أن أضمر فأقول فأكرمته؟ لأن تقدم ذكر زيد، هذه الهاء تعود على زيد، حسن التعبير عن زيد بالضمير لتقدم ذكره بالاسم الظاهر فهذا حسن، جاء زيد فأكرمته. لكن لو قلت لك جاء فأكرمته، الهاء تعود على من؟ لا أعرف، واضح؟ لا أعرف. يبقى طيب الإضمار قبل الذكر لفظا، كان أقول أكرمته فتقول لم يتقدم شيء مذكور بالاسم الظاهر يعود عليه الضمير فهذا خطأ لغوي، أنك أضمرت دون أن يوجد اسم ظاهر يعود الضمير إليه. أكرمته من هو؟ طيب يبقى هذا الإضمار قبل الذكر لفظا. طيب أنا أعطيك مثال للإضمار بعد الذكر معنا، قال الله تبارك وتعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو هذه تعود على ماذا؟ على العدل الذي هو في ضمن اعدلوا. اعدلوا متضمنة لمعنى الإيه؟ لمعنى العدل. فعاد الضمير بس لشيء مذكور معنى، لأن الفعل يدل على المصدر وزيادة، الفعل يدل على المصدر وزيادة. فإذا اعدلوا هو أي العدل المذكور معنى لأنه في ضمن اعدلوا. تمام كذا واضح؟ طيب ده مثال الإضمار بعد المذكور معنى لمعنى لا لفظا. ومثلا جاء زيد فأكرمته، هذا إضمار بعد المذكور لفظا. بقي عندي مثال ثالث للإضمار بعد المذكور حكما، قوله تعالى قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت هي الشمس ولم يتقدم لها ذكر، بس لأنها متبادرة إلى الأذهان فهي مذكورة حكما. التي توارت بالحجاب هي الشمس، لأنها متبادرة إلى الأذهان كانت في حكم المذكورة، كانت في حكم المذكورة. يبقى أنت تشرح للطلبة تقول الشيخ ذكر الإضمار بعد الذكر لفظا، الإضمار بعد الذكر معنا، الإضمار بعد الذكر حكما. مثال الأول جاء زيد فأكرمته، مثال الثاني اعدله هو أقرب للتقوى، مثال الثالث حتى توارت بالحجاب. وكان يصلي المغرب إذا وجبت، واضح؟ وكان يصلي المغرب إذا وجبت، سقطت، وجبت هي من الشمس ولم يتقدم لها ذكر، بس لأنها متبادرة والمتبادر إلى الذهن في حكم الإيه؟ في حكم الملفوظ. والمتبادر إلى الذهن في حكم الملفوظ كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما. يعني جاء في التعريف ما إيه؟ جاء في التعريف على نحو ما ذكرته، أكرمته. هل هذه تعود على ماذا؟ لا نعرف، لم يتقدم له ذكر، ولا هو معبود معنا، ولا هو في حكم المذكور. واضح؟ وحكم هذا الاعتراف المناقشة في العبارة، يعني هذا لا يضر، لا يفسد التعريف، لكن يضر حسنه. فالرجل صاحب التعريف يقول لك أسلم لك أن التعريف يشتمل على غلط لغوي، لكن أنا لكن صلب التعريف صحيح وكلامي معك في صلب التعريف ماشي، لكن في خطأ في اللغة يصحح، لكن التعريف بحالي. يبقى هذا تعريف ليس موجه إلى صلب الإيه، هذا الاعتراض ليس موجها لصلب التعريف. نعم أنا ضعيف في اللغة وأحيانا آتي بمثل هذه الأغلاط، لكن التعريف صحيح، لكن التعريف صحيح، واعتراضك ينبغي أن يتوجه إلى صحة التعريف. كذا واضح؟ أنه اشتمل على لفظ مستعمل في غير معناه الموضوع له من غير قرينة تبين المعنى المقصود. لفظ مستعمل في المعنى المجازي بدون قرينة تعين هذا المعنى المجازي، فأقول له هذا لا يفسد التعريف، غايتك أن تستفسر، فقل لي ماذا أردت بكذا، أبين لك المعنى. تمام؟ هذا التعريف باطل لأنه مشتمل على لفظ مجازي وليست معه قرينته. قل هذا لا يفسد التعريف، إذا كنت لا تفهم اللفظ اسأل عن معناه. إذا كنت أيها المعترض أو المستدل على فساد التعريف لا تفهم اللفظ اسأل عن معناه وأنا سأبين لك المعنى. يبقى غايتك أن تستفسر، غايتك أن إيه؟ وأنا أبين لك. أنه اشتمل على لفظ مشترك بين معاني متعددة من غير قرينة تعين أحد هذه المعاني، هذا التعريف فاسد لأنه مشتمل على لفظ مشترك، فإن هذا اللفظ يستعمل في معنى كذا ومعنى كذا وليس هناك قرينة تعين أحد المعنيين. فأقول لك هذا لا يفسد التعريف، غاية ما في الأمر إذا كنت لا تفهم اللفظ أن تستفسر، استفسر عن معناه وأنا أبين لك. كذا واضح؟ أنه اشتمل على لفظ غريب غير ظاهر الدلالة على معناه المقصود منه عند السامع. أنا لا أفهم هذا اللفظ، هذا لفظ غريب وهو غير مفهوم لي، فأقول والله استفسر عن معناه وأنا أبين لك. يبقى غاية هذه الاعتراضات أنها إيه؟ أنها تعترض حسن التعريف لا تعترض صحته. طريق الاستدلال على النقد، إذا عرفت هذه الوجوه التي يعترض بها على صحة التعريف أو على حسنه فاعلم أن سبيلك إذا أردت أن تعترض على تعريف ما بأحد هذه الوجوه أن تأخذ هذا الوجه في صغرى دليل مبينا معه الفرد أو الأفراد أو الكلمة التي كانت منشأه، ثم تضيف إلى هذه الصغرى قضية كبرى قائلة وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد أو فهو غير صحيح إذا كان الاعتراضات من المجموعة الأولى، أو كل تعريف هذا شأنه فهو غير حسن إذا كان الاعتراض من المجموعة الثانية. تمام؟ الإنسان حيوان ناطق ذكر، فتقول هذا تعريف غير جامع، لأن كلمة ذكر تقصر الإنسان على الرجل فقط. تمام؟ هذا تعريف غير جامع، لأن كلمة ذكر ذكرت هذه الكلمة التي هي محل الإيه؟ محل الاعتراض. قصر التعريف الإنساني على الرجل دون المرأة، والمرأة فرد من أفراد الإنسان. هذه هي الصغرى ودليلها، هذه الصغرى وكل دليل هذا شأنه فهو باقي، وكل دليل هذا شأنه فهو فاسد أو باطل أو غير صحيح. اتضح؟ طيب، هذا بالنسبة للمجموعة الأولى. هذا تعريف مشتمل على لفظ كذا في معنى كذا، وهذا اللفظ في هذا المعنى مجازي وليست معه قرينة، وكل تعريف هذا شأنه فهو غير حسن، إذا تعريفك غير حسن. تعريفك هذا اشتمل على مجاز ليست معه قرينة، ثم تستدل فإن لفظ كذا استعمل في معنى كذا وهو معنى المجازي وليست معه قرينة. ونحن نذكر لك مثالين يتضح بهما أمر هذا الاستدلال. قال صاحب التعريف: الزاوية شكل هندسي حاصل من تلاقي مستقيمين في نقطة واحدة يساوي طول القوس الموصل بينهما 90 درجة. حتى نشرح التعريف بس سهل خالص، يعني هذا مستقيم وهذا مستقيم، صح كده؟ مستقيم ومستقيم يلتقيان في نقطة ايه؟ واحدة. طول القوس الموصل بينهما من هذه النقطة إلى هذه النقطة يساوي كام؟ 90 درجة. هذا هو القوس الموصل بين المستقيمين يساوي كام؟ 90 درجة. أنا لا أعرف الزاوية القائمة بالمناسبة، أنا أعرف إيه؟ الزاوية. الزاوية تحتها ثلاثة أفراد: الحادة والقائمة والمنفرجة. وأنت عرفت الزاوية بتعريف لا يصدق إلا على القائمة، إذن التعريف أخص من المعرف، إذن هذا التعريف غير جامع، لا يشمل المنفرجة ولا يشمل الحادة. فهمتم؟ هذا التعريف يكون تعريف صحيح لو أنا أعرف القائمة، لكن أنا أعرف مطلق الزاوية الشامل لماذا؟ الحادة والمنفرجة والقائمة. فيقول المعترض: هذا التعريف غير جامع لأنه لا يشمل، هذا التعريف غير جامع، هذه هي الصغرى. أين دليلها؟ لأنه لا يشمل الزاوية الحادة ولا المنفرجة، مع أن لفظ الزاوية يصدق على كل واحد منهما. اتضح؟ هذا يسمى دليل الصغرى. وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد، هذه هي الكبرى. اتضح لك؟ قال صاحب التعريف: النحو علم يعرف به، علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. فيقول المعترض: هذا تعريف مشتمل على لفظ مشترك بين عدة معاني وهو لفظ العلم، لأنه يطلق على الإدراك وعلى الملكة وعلى القواعد، وكل تعريف هذا شأنه فهو تعريف غير حسن. وهذا هذه معلومة جيدة. لفظ العلم يطلق على ثلاثة معاني. على العلم هو مكون من مجموعة قواعد، إدراكها يسمى علما، تمام؟ والملكة الحاصلة من مزاولتها تسمى علما، تمام؟ ونفسها نفس القواعد يسمى علما. كده واضح؟ قواعد النحو، قواعد النحو نفس القواعد يسمى علم النحو، وإدراك هذه القواعد يسمى علم النحو، والملكة الحاصلة لك من مزاولة هذه القواعد تسمى علم النحو. اتضح؟ يبقى العلم يطلق على نفس القواعد وعلى إدراكها وعلى الملكة الحاصلة من مزاولتها، تمام؟ وكان ينبغي ممكن كان الشيخ بدأ بالقواعد يكون أحسن، عشان إيه؟ أنت حتى تظن أن هذه المعاني منفصلة، لا، هذه المعاني مترتبة على القواعد. العلم هو القواعد، أو هو العلم بتلك القواعد، أو هو الملكة الحاصلة من مزاولة تلك القواعد، تمام؟ أنا عندما ذكرت النحو وحفظت قواعد النحو ومارست قواعد النحو، إذا سمعت كلاما أقول هذا الكلام فيه لحن، هذا الكلام فيه خطأ، تمام؟ أحكم على خطأ هذا الكلام بالملكة التي حصلت عندي من مزاولة الإيه؟ من مزاولة العلم. يبقى في قواعد وعلم بتلك الإدراك لتلك القواعد وملكة حاصلة من مزاولة تلك القواعد. أنا أقول تعريفك اشتمل على لفظ العلم، ولفظ العلم لفظ مشترك، وليس يوجد في التعريف ما يحدد هذه المعاني، وكل تعريف هذا شأنه فهو غير حسن، فهو غير إيه؟ حسن. طبعا بناء على الشرط الذي اختل، هل هو شرط حسن ولا شرط كما شرط صحة؟ اتضح؟ يبقى ضروري جدا أنا أحفظ الشروط، وشروط الصحة وشروط الكمال، وإذا اختل شرط من شروط الصحة فأنا أعترض على الصحة، وإذا اختل شرط من شروط الحسن والكمال فأنا أعترض على حسن التعريف وكماله فقط. أجوبة صاحب التعريف: إذا اعترض المستدل، من هو المستدل؟ المستدل على فساد التعريف، المستدل على فساد التعريف، إذا اعترض المستدل أي الذي يستدل على فساد التعريف، إذا اعترض على التعريف بأنه غير جامع أو غير مانع، كان لصاحب التعريف أن يجيب عن كل واحد من هذين الاعتراضين بتحرير المراد. لو قال لي هذا التعريف غير جامع، هذا التعريف غير مانع، يمكن أن أجيب بتحرير المراد، وتحرير المراد سبق في التقسيم، يعني ما كده في التقسيم نقول مثله في التعريف، بتحرير المراد من المعرف، بتحرير المراد من ألفاظ التعريف، بتحرير المراد بالمذهب العلمي، بالمذهب الإيه؟ العلمي. تحرير المراد من التعريف من أي نوع هو؟ هذه أربعة أنواع من تحرير المراد: المعرف والتعريف ونوع التعريف وإيه؟ والمذهب العلمي. أما تحرير المراد من المعرف فهو عبارة عن تفسيره بمعنى مقصود له أعم أو أخص من المعنى المتضادر منه ليصير المعرف مساويا للتعريف. انظر يا مولانا، أنت تقول هذا تعريف غير مانع، غير تعريف غير مانع، يعني أنت كأنك تقول تعريفك تعريف بالإيه؟ بما هو أعم من المعرف، بما هو أعم من المعرف، يبقى أنا أفسر المعرف بالمعنى الأعم حتى يتساوى مع التعريف كده، واضح؟ هتقول هذا التعريف غير جامع، هذا التعريف غير جامع، يعني التعريف أخص من المعرف، أنا أفسر المعرف بتفسير أخص ليتساوى مع التعريف فيكون تعريفا بالمساوي. أقول ليس مرادي هو المعنى الذي تبادر إلى ذهنك، تعريفي هو ذلك المعنى الأعم الذي يتساوى مع المعنى الأعم للتعريف، أو مرادي هو المعنى الأخص من المعرف ليتساوى مع المعنى الأخص للتعريف، بتحرير المراد من المعرف أو بتحرير المراد من بعض أجزاء التعريف. انظر مولانا، أنت تقول لي هذا التعريف غير جامع، غير جامع، إذن غير جامع لماذا؟ لأن التعريف أخص من المعرف، دعك من المعرف، اترك المعرف على حالي وانظر إلى التعريف، أنا أفسر هذا اللفظ بالمعنى الأعم، هو أخص، المعنى المتبادر أخص، فأنا أفسر هذا اللفظ بالمعنى الأعم ليتناسب ويتساوى مع المعنى الأعم للمعرف، فيظهر أنه تعريف بالمساوي. كده واضح؟ طيب تقول هذا التعريف غير مانع، حاصله إيه؟ حاصله أن التعريف أعم من المعرف، داع المعرف بحاله، وهذا اللفظ الذي بسببه صار التعريف أعم من المعرف أنا أفسره بالمعنى الأخص فيتساوى مع المعرف. وأقول ليس مرادي هو ذلك المعنى الذي تبادر إلى ذهنك وهو المعنى العام، بل مرادي ما هو أخص منه وهو كذا، وحينئذ يتساوى التعريف مع المعرف. كده واضح؟ يبقى الحاصل، انظر، لو أن التعريف المعرف أعم والتعريف أخص، أفسر المعرف بتعريف يتناسب مع المعرف. يعني ماذا أصنع؟ أجع المعنى المتبادر من المعرف أعم، أفسره بالأخص ليتساوى مع التعريف. طيب المعرف أخص، التعريف جاي من جهة أن المعرف أخص، أفسره بمعنى أعم يتساوى مع التعريف. هذا إذا نظرت إلى المعرف. طيب إذا نظرت إلى التعريف يمكن أن أصنع مثل هذا. التعريف الاعتراض وجه من جهة أن التعريف أعم، أفسر اللفظ بالمعنى الأخص ليتساوى مع التعريف. التعريف جاء، الاعتراض جاء من جهة أن التعريف أخص، أفسر اللفظ بالمعنى الأعم ليتساوى مع المعرف. يبقى الحاصل عندي أن تحرير المراد من المعرف أو تحرير المراد من التعريف لكي يتساوى التعريف مع المعرف، وحينئذ أخرج من الاعتراض الذي وجه إليه أنه غير جامع أو أنه غير مانع. تحرير المراد من نوع التعريف، وهذه نافعة في ماذا؟ هذا التعريف غير جامع، وكل تعريف غير جامع فهو فاسد. إذا التعريف فاسد، أقول هذا مما يعترض به على التعريف الحقيقي، لكن تعريفي ليس تعريفا حقيقيا، هو تعريف اسمي، والتعريف الاسمي يكون بالأعم وبالأخص وبالمساوي. واضح؟ الورد زهر، الورد إيه؟ زهر. فتقول لي الزهر يشمل الفل واليسامين والورد، فتعريفك غير مانع، وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد. إذن تعريفك فاسد. أقول هذا تعريف لفظي، والتعريف اللفظي لا يشترط فيه، لا يشترط أن يكون التعريف مساويا للمعرف، فإنه يصح بالأخص وبالأعم. تحرير المراد من نوع التعريف. وأما تحرير المراد من نوع التعريف فإنما يكون إذا اعترض المعلل على التعريف متوهما أنه حقيقي أو اسمي في حين أنه لفظي، أو متوهما أنه حد حقيقي تام في حين أنه حد ناقص أو اسمي، وحاصله أن يبين صاحب التعريف النوع الذي أراده من تعريفه، وسيتضح لك ذلك في الأمثلة. تمام؟ أنا مثلت للإيه؟ للأول، ممكن أمثل للثاني عشان إيه؟ لا يخلو المقام من إفادة أو من فائدة. بص يا مولانا، الحد التام لابد أن تذكر فيه الجنس القريب والفصل. فجئت أنت وقلت أنا أعرف الإنسان، الإنسان حيوان ضاحك، فقلت لي الضاحك ليس ذاتيا، لأنه يمكن تعقل حقيقة الإنسان قبل تعقله. تمام؟ وكل حد لم يشتمل على الذاتيات فهو باطل، فحدك باطل. فأقول لك أنا ما قصدت حد الإنسان، أنا قصدت وضع رسم للإنسان، والرسم تذكر فيه العرضيات، والحد والرسم تذكر فيه العرضيات. تمام؟ أو أن أعرف بالجنس البعيد فتعترض أنت علي وتقول حد هذا حد تام وذكرت فيه الجنس، القريب، تمام، وكل حد تام ذكر فيه الجنس البعيد، معذرة، ذكر فيه الجنس البعيد فهو باطل. فأقول لك أنا ليس هذا بحد تام، هذا حد ناقص، هذا حد إيه؟ ناقص. فاضل إلى تحرير المراد من المذهب، تحرير المراد من الإيه؟ من المذهب، وهو تحرير المراد من المذهب الذي بنى عليه صاحب التعريف تعريفه. فحاصله أن يبين المعلل أن اعتراضه الذي اعترض به عليه إنما يتم على مذهب جماعة من العلماء، لم يبني هو تعريفه على مذهبهم، وإنما بناه على مذهب آخرين لا يشترط في التعريف الشرط الذي ذكر أن التعريف لم يستوفيه. انظر يا مولانا، لو قلت لك الوضوء استعمال الماء في الأعضاء المخصوصة، أنا بنيت هذا التعريف على مذهب أبي حنيفة الذي لا يشترط النية في الوضوء. الوضوء استعمال الماء في الأعضاء المخصوصة، فتعترض أنت علي وتقول هذا التعريف غير إيه؟ غير هو يشمل إيه؟ يشمل استعمال الماء في الأعضاء المخصوصة مع النية وبدون النية، يشمل فرضين أحدهما ليس الوضوء اللي هو بدون الإيه؟ النية. يبقى هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل استعمال الماء في الأعضاء المخصوصة بدون نية، وليس هذا من أفراد المعرف الذي هو الوضوء. فأقول لك هذا الاعتراض بنيته أنت على مذهب الشافعي الذي يشترط النية في الوضوء، وأنا إنما بنيت تعريفي على مذهب أبي حنيفة الذي لا يشترط النية في الوضوء. واستعمال الماء في الأعضاء المخصوصة بالنية يسمى وضوءا، واستعماله بالنية يسمى وضوءا، وبدون النية يسمى وضوءا، وهذا على مذهب أبي حنيفة، فهو تعريف بالمساوي وهو تعريف مانع. اتضح؟ جامع مانع كده. المثال واضح؟ الوضوء استعمال الماء في الأعضاء المخصوص، فأعترض عليك وأقول شامل استعمال الماء في الأعضاء المخصوصة بدون نية وليس هذا بوضوء، فتقول أنت في الرد إنما بنيت اعتراضك على مذهب الشافعي وأنا إنما بنيت تعريفي على مذهب أبي حنيفة، فتعريفي تعريف بالمساوي كده واضح، وليس تعريفا بالأعم، تعريف تعريف المساوي وليس تعريف بالأعم، وتعريف جامع مانع. أجوبة أخرى غير تحرير المراد، من التقسيم، إذا اعترض المعلل على صاحب التعريف بأن تعريفه ليس أوضح من المعرف، انظر إلى هذه الطريقة، هذا يضاف إلى تحرير المراد. أولا تحرير المراد يختص بالاعتراض على الجامعية وبالاعتراض على المانعية. طيب لو قال لك تعريفك ليس أجلى من المعرف، كيف تجيب؟ لا تجيب بتحرير المراد، تحرير المراد فقط ينفع في الاعتراض على الجامعية والاعتراض على المانعية. تعريفك ليس أجلى من المعرف، يمكن لك أن تقول فالجواب عنه بمنع كونه غير أوضح، مستندا إلى أن الوضوح والخفاء مما يتفاوت بتفاوت الناس، فرب خفي عندك وهو في غاية الوضوح عندي أو عند غيرنا من الناس. تقول هذا اللفظ خفي، أقول خفي عليك أنت لكن ليس خفي عندي أنت، هو واضح عندي جدا، وربما شيء يخفى عليك هو من أجل الواضحات ومن أوضح الإيه؟ الواضحات كده واضح؟ وإذا اعترض المعلل بأن هذا التعريف مستلزم للمحال، فجواب صاحب التعريف عليه يكون بمنع استلزام التعريف لما ذكر من المحال كالدوري، مستندا إلى أن جهة كل من توقف التعريف على المعرف، أن جهة كل من توقف التعريف على المعرف والمعرف على التعريف منفكة. انظر مولانا إلى هذا الجواب. إذا توقف التعريف على المعرف وتوقف المعرف على التعريف لازم الإيه؟ لازم الدور. بس يوجد شرط ولا لابد منه حتى يتحقق الدور، وهو إيه؟ أن الجهة التي يتوقف عليها التعريف التعريف متوقف على المعرف من نفس الجهة التي يتوقف نفس الجهة. أعيد العبارة مرة أخرى، التعريف متوقف على المعرف من جهة، والمعرف يتوقف على التعريف من نفس الجهة. التعريف يتوقف على المعرف من جهة، والمعرف يتوقف على التعريف من نفس الجهة، حينئذ يلزم الايه؟ يلزم الدور. طب لو فرضنا ان فعلا التعريف يتوقف على المعرف بس من غير الجهة التي يتوقف عليها المعرف على التعريف، لا يلزم الدور. أمثل لك مثال، أمثل لك مثال. ألف يتوقف على تصور باء، لكن باء يتوقف على التصديق بألف، كده واضح؟ لو ألف يتوقف على باء من جهة تصورها وباء تتوقف على ألف من جهة تصوره، يبقى إيه؟ توقف كل واحد منهما على الآخر من نفس الجهة فيلزم الدور. فأقول هذا متوقف على تصور هذا، أما هذا فمتوقف على التصديق بهذا. هنا اختلفت الإيه؟ اختلفت الجهة، فحينئذ لا يلزم الدور. أعطيك مثال تحقيقي، انظر يا مولانا. القياس، عرف القياس، مساواة فرع الأصل في علة حكمه. القياس مساواة فرع للأصل في علة حكمه، فأقول لك هذا التعريف يستلزم الدور. لماذا؟ لأن الحكم متوقف على القياس، فلو توقف القياس على الحكم للزم الدور. تمام؟ ممكن أقولها يعني حتى لو لم يكن مثال في بعض الخلل، بس يعني نفهمه هكذا. تمام؟ الحكم متوقف على القياس. تمام؟ فلو توقف القياس على الحكم لازم الدور. فأقول لا، القياس من جهة تصوره متوقف على إيه؟ على ذكر الحكم. أما الحكم من جهة وجوده فهو متوقف على الإجراء القياس. كده واضح؟ يبقى الحكم متوقف على إجراء القياس، وتصور القياس متوقف على الحكم، على تصور الحكم. فتوقف كل واحد منهم على الآخر من غير الجهة التي توقف الآخر عليه. تصور جهتان، ألف متوقف على باء من جهة التصور، لكن باء متوقف على ألف من جهة التصديق به. هنا لا يلزم الإيه؟ لا يلزم الدور. وقد يجيب بأن الدور الذي استلزمه تعريف ليس محالا لأنه دور معي لا سبقي. تمام؟ أنا أشرح هذه العبارة ونتوقف الله إن شاء الله. في عندي دور مستلزم للمحال ودور ليس دور هو محال ودور ليس بمحال. في عندي دور معي وهو أن يتوقف كل واحد من الأمرين على الآخر في نفس الوقت الذي أن يتوقف الأول على الثاني في نفس الوقت الذي يتوقف الثاني فيه على الأول، فيكون هذا كالحجرين المتساندين. هذا قائم، هذا يعتمد على هذا ألف يعتمد على باء، طب ووقوف باء معتمد على ألف بس في نفس الايه اللحظة. هذا دور المعي ليس بمحال. وصفي بالأبوة متوقف على وصفك بالبنوة، ووصفك بالبنوة متوقف على وصفي بالأبوة. هذا ليس بمحال. لماذا؟ لأن أبوتي في نفس الوقت هي متوقفة على ثبوت بنوتك، وثبوت بنوتك متوقفة في نفس اللحظة على ثبوت أبوتي. واضح؟ أنا لا يمكن أن أوصف بالأبوة إلا إذا كان لي ابن. طيب وهذا الابن لا يوصف بالبنوة إلا إذا كان له أب. يبقى الوصف بالأبوة والبنوة، وهذا تجدوه في الكتب الأوصاف المتضايفة، الأوصاف الإيه المتضايفة كالأبوة والإيه كالأبوة والبنوة. العلاقة بينهم إيه؟ دور معي، والدور المعي ليس بمحال. الدور الأسبقي اللي هو إيه؟ هذا هو المحال، أن الأول يتوقف على الثاني، فمعنى ذلك أنه مسبوق بالثاني، في حين أن الثاني متوقف على الأول، يبقى معنى ذلك أنه مسبوق بالأول، يبقى حاصله أن أحدهما سابق وليس بسابق، والثاني سابق وليس بسابق. ألف يتوقف على باء، يبقى باء سابق، لكن باء متوقفة على ألف، يبقى ألف سابق، يبقى ألف سابقة في وقت هي مسبوقة، وباء سابقة في وقت هي مسبوقة، فأنك تحكم على كل واحد منهما بأنه سابق غير سابق، سابق غير سابق، والثاني سابق غير سابق. متضح؟ انظر يا مولانا، انظر. ألف متوقف على باء، أيهما يكون السابق؟ لا، باء. لأنه وجدت باء وجد ألف، يبقى ألف متوقفة على باء، يبقى باء سابقة. فإذا توقفت باء على ألف يكون ألف سابق، يبقى كأن ألف سابق وليس بسابق، وباء سابق وليس بسابق. ألف يسبق باء، وباء تسبق ألف، يبقى ألف سابقة وغير سابقة، وباء سابقة وغير سابقة. هذا محال. يبقى الدور الممنوع هو الدور السبقي، أن يتوقف كل واحد على الآخر فيكون مسبوقا به، فيكون ايه مسبوقا به. في اشكال كده اظن نتوقف هنا ان شاء الله، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الشيخ وسأتضح لك كل هذا في الأمثلة الآتية إن شاء الله، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.